بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولعل ما عن المسالك من أن ظاهرهم عدم وجوب إخراج الخيط المغصوب عن الثوب بعد خروجه عن القيمة بالإخراج، فتعين القيمة فقط محمول على صورة تضرر المالك بفساد الثوب المخيط. كان الكلام في هذه الصورة الأخيرة، وهي أنه ما لو فرض أن الملكية باقية لأن العين باقية، ولكن ذهبت معظم انتفاعاتها بل كل انتفاعاتها. فهنا وقع بحث بين الأعلام من الفقهاء بأنه مع ذهاب معظم انتفاعاتها والغارم والضامن دفع القيمة، فهل تبقى تلك العين على ملكية صاحبها الأول أو لا تبقى تلك العين على ملكية صاحبها الأول؟ وكما ذكرنا في المثال، السلام عليكم شيخ، وكما ذكرنا في المثال، فإن الذي توضأ بالماء المنصوب، فهنا ذهبت كل انتفاعات ذلك الماء، أو لا أقل ذهبت معظم انتفاعات ذلك الماء، فهل تبقى ملكية الماء للمالك الأول أو لا تبقى هذه الملكية للمالك الأول؟ بل بدفع القيمة تنتقل ملكية الماء لدافع القيمة للذي دفع البدل. وقلنا أنه تظهر هنا ثمرة، وبينا الثمرة بالآن. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال بأنه لا دليل على أن الملكية تنتقل. لماذا؟ باعتبار أن هذا البدل المدفوع وهذه القيمة المدفوعة لم تكن في قبال نفس العين، وإنما كانت هذه القيمة في قبال الأوصاف والأجزاء، وبعبارة أخرى كانت في قبال المالية لا في قبال الملكية. ومن هنا قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: في الموارد التي يمكن فيها الرد، لو طالب المالك مع أنه دفعت إليه القيمة، لو طالب المالك بالعين يجب رد العين إليه، كالخيوط التي خيط بها الثوب. وافترضوا أنه بالخياطة ذهبت معظم انتفاعات هذا الخيط، فلو طالب بها المالك يجب على الغاصب أن يرد هذه الخيوط أو لا يجب عليه أن يرد هذه الخيوط؟ ذكر الشيخ بأنه يجب على الغاصب أن يرد هذه الخيوط. ثم ذكر فرعا أنه لو استلزم ضررا ماليا على الراد، فهل يجب عليه أن يتحمله هذا الراد أو لا يجب عليه؟ ذكر قال بأنه يمكن أن يقال بسقوط هذا الضرر المالي، وقلنا لقاعدة نفي الضرر، ثم قال: فتأمل، قد يقال بأن قاعدة نفي الضرر لا تشمل حال الغاصب لأنها قاعدة امتنانية، والامتنان لا يشمل حال الغاصب. بعد أن ذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه هذا الفرع، الآن يريد أن يؤيد المطلب بما ذكر عن الشهيد الثاني في المسالك. الشهيد الثاني في المسالك ذكر هذا الفرع، وهو أنه قلنا، لأن الشهيد الثاني تقدم منه في العبارة بالأمس، قال في المسالك أن خروج الشيء عن المالية لا يوجب خروج الشيء ماذا؟ عن الملكية. هذه عبارته قرناها بالأمس في المسالك. الشهيد الثاني قال: خروج الشيء عن المالية والانتفاع لا يوجب خروج الشيء عن الملكية، إلا أن، ومن هنا قال بأنه يجب ردها على من؟ على مالكها إن طالب بها. ولكن هنا يقول بأنه إذا كان رد العين على المالك يستلزم ضررا على الراد الذي هو الغاصب، فإنه لا يجب عليه الراد. قد يقال بأنه طبعا هذا يكون مؤيدا بما ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه، إلا أنه هذا الكلام من صاحب المسالك يولد لنا إشكالا آخر، وهو أنه يلزم التنافي بين هذا الكلام وبين ما تقدم من صاحب المسالك. هذه كتابكم شيخنا، لأنه كلام صاحب المسالك بالأمس إذا تتذكرون قال أو على المسالك في هذه المسألة أنه إن لم يبق له أي للخير قيمة ضمن جميع القيمة، ولا يخرج بذلك عن ملك مالكه كما سبق، فيجمع بين العين التي هي الخير والقيمة. ولكنه هنا صاحب المسالك في العبارة في هذا اليوم يقول ماذا؟ بأنه إن استلزم ضررا على الغارم فإنه لا يجب عليه ردها. هنا قد يقع تناف بين العبارتين، لماذا؟ لأنه إذا كانت هذه العين باقية على ملك مالكها فيجب ردها عند المطالبة، وإذا لم يجب ردها عند المطالبة معناه أنها خرجت عن ملكيته، ولا يمكن الالتزام، لا يمكن الجمع بين بقاء العين على ملك مالكها وبين عدم الرد إذا طالب بها المالك. إما أن تلتزم أن العين باقية على ملك مالكها فيجب الرد لو طالب بها حتى لو استلزم ضررا على الغارم والضامن، وإذا قلتم بعدم وجوب الرد ارفعوا يدكم عن ملكية المالك لهذه العين. أما الجمع بين مالكية المالك لهذه العين وبين عدم وجوب الرد عند المطالبة فهو جمع بين المتهافتين. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يجمع بين العبارتين بهذه الصورة، يقول هذه الملازمة بين الملكية أو بقاء الملكية والرد عند المطالبة ليست مطلقة، وإنما في صورة عدم تضرر الراد، في صورة عدم تضرر الضامن والغارم، وأما في صورة تضرره فإنه لا توجد عندنا مثل هذه الملازمة، يمكن أن تكون ملكا له ولكنه لا يجب ردها. وبعبارة أخرى الدليل الذي دل على الحكم التكليفي وهو وجوب الرد هنا يكون مقيدا بصورة عدم الضرار، أما إذا لزم منه الضرار فلا يوجد عندنا دليل على وجوب الرد. ولا يقال بأنه لو لم يرد إليه لحصل ضرر على المالك، لأننا قلنا أنه في مثل هذه الحالات لا يوجد إلا ماذا؟ إلا حكم تكليفي، وإلا الحكم الوضعي ساقط باعتبار أن الغارم والضامن دفع القيمة كاملة. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه ولعل ما عن المسالك، هذه ولعل ما عن المسالك يريد أن يؤيد ما ذهب إليه هو قدس سره من أنه يجب عليه الرد، ولكن يجب عليه الرد ما دام لم يتضرر، ومن هنا إذا استلزم الضرر لا يجب عليه أن يتحمل الضرر. ولعل ما عن المسالك من أن ظاهر الفقهاء عدم وجوب إخراج الخيط المغصوب في النسخ مغضوب غلط عدم وجوب إخراج الخيط المغصوب عن الثوب، عدم وجوب الإخراج بعد خروج الخيط عن القيمة بواسطة الإخراج، لأنه عندما يخرج الخيط من الثوب يلزم ماذا؟ يلزم أن يتقطع ذلك الخيط، إذن لا تبقى له قيمة ومالية. نعم ما دام الخيط في الثوب له مالية له قيمة، ولكن عندما يخرج يؤدي إلى تقطعه فلا تبقى له قيمة. فلهذا قال بعد خروج الخيط عن القيمة، ولكن متى يخرج عن القيمة؟ بالإخراج، فإنه بالإخراج يتقطع ولا تبقى له أي قيمتين. بلي بالأمس جاعدنا درس شيخنا أي بلي قال بعد خروج الخيط عن القيمة بالإخراج، إذن فتعين القيمة فقط، يعني وعدم وجوب الرد بعد، فتعين القيمة فقط محمول على صورة تضرر المالك، أما إذا لم يتضرر المالك بالإخراج فعنده ذلك يجب القيمة ويجب رد العين إذا طالب بها. على صورة تضرر المالك بفساد الثوب المخيط أو بفساد البناء المستدخل فيه الخشبة، كما لا يأبى عن هذا الحمل عنوان المسألة. فلاحظ إذا حملنا كلام صاحب المسالك على هذه الصورة هنا، عند ذلك لا يتنافى مع ما تقدم من أن هذه العين باقية على ملك مالكها الأول، لأنه قلنا أنه يتنافى إطلاق الملكية مع عدم وجوب الرد، لا يجتمعان. يقول هذه الملازمة في صورة عدم التضرر لا مطلقا، وحينئذ فلا تنافي أو فلا تنافي هذه العبارة، فلا تنافي ما تقدم عن صاحب المسالك سابقا عندما قرأنا العبارة من بقاء الخيط على ملك مالكه وإن وجب بذل قيمته. هذا فيما يرتبط بالقسم الثالث من المسألة. إلى هنا تقدم الكلام في أقسام ثلاثة. القسم الأول وهو التلف الحقيقي، وقلنا أن هذا خارج عن محل الكلام وهو بدل الحيلولة. القسم الثاني وهو التلف الحكمي، وقلنا وين التلف الحكمي؟ أن الملكية باقية والمالية أيضا باقية، ولكن انقطعت سلطنة المالك مطلقا، وهذا هو التلف الحكمي. وكان بحثنا من أول البحث إلى هنا كان في هذه الصورة التي فيها بدل الحيلولة. القسم الثالث وهو ما ذكرناه في مسألة الرطوبة، حيث أن المال القيمة تكون بدل الأوصاف لا بدل العين. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وهنا يوجد قسم رابع. ما هو القسم الرابع؟ يقول أن تذهب الملكية وتذهب المالية، لا أقل تذهب المالية شرعا، ولكن يبقى حق الاختصاص. فهنا إذا بقي حق الاختصاص فقط ودفع الغارم والضامن القيمة كاملة، فهل يجب عليه الرد، رد تلك العين التي لمالكها حق الاختصاص لا لمالكها الملكية؟ خب أين؟ يقول لو غصب شخص من شخص خلا وبقي عنده مدة فصار ماذا؟ صار خمرا. خب أنتم تعلمون أولا أن الخمر لا يملك في الإسلام، وثانيا أنه لا مالية له. ولكن يبقى هذا السؤال، خب الآن هنا يجب على الغاصب أن يغرم القيمة أو لا يغرم القيمة؟ نعم يجب عليه أن يغرم القيمة كاملة، ولكن السؤال هنا هل يوجد لصاحب الخل الذي صار خمرا يوجد له حق الاختصاص بهذا الخمر أو لا يوجد له حق الاختصاص بهذا الخمر؟ وبعبارة أخرى هل يجب أداؤها إليه إذا طالب بها أو لا يجب أداؤها إليه إذا طالب بها؟ إن قلت خب هذا الذي يريد أن يطالب بالخمر ما هي الفائدة؟ لأنه يأخذ الخمر ماذا يفعل؟ لا يستطيع أن يبيعه ولا يستطيع أن ينتفع به لأنه حرام، لا يستطيع أن يضعه في بيته لعله ينقلب ماذا؟ خلا مرة أخرى. إذا كان خصوصا طلبة خويش المسائل يعرف بعد خو يأخذ هذا الشيء ويستفيد بضعه في البيت لعله ينقلب خلا مرة أخرى، فقد جمع بين العوض والمعوض، هم أخذ قيمة هذا الخل وهم بقي الخل له. من هنا ورد هذا السؤال، وهو أنه لو طالب المالك الذي صار له حق الاختصاص بعد الانقلاب خمرا، لو طالب فهل يجب على الباذل والضامن أن يرد هذا الخمر إلى من له حق الاختصاص أو لا يجب عليه ذلك؟ يقول استشكل بعض في وجوب الرد. خب منشأ الاستشكال ماذا؟ يقول دليل القائلين بوجوب الرد هو الاستصحاب، لأن هذا الخمر قبل أن يكون خمرا هل كان يجب رده؟ هذا الخل الذي صار خمرا هل كان يجب رده قبل الخمرية أو لم يكن يجب رده؟ نعم، والآن لا نعلم أنه بعد أن انقلب خمرا فهل يجب رده أو لا يجب رده، نستصحب وجوب الرد. البحث في الحكم التكليفي، ليس البحث في الحكم الوضعي. الحكم الوضعي منتهين منه، وهو أنه يجب عليه أن يضمن ويعطي القيمة كاملة. هذا من جهة القائلين أو دليل القائلين بوجوب الرد. في المقابل عندنا ماذا؟ دليل القائلين بعدم وجوب الرد. يقول ذاك القائل بعدم وجوب الرد، يقول لا مجال للجريان الاستصحاب هنا. لماذا؟ لأن الموضوع مختلف. الذي كان يجب رده وهو الخمر كان ملكا لمن؟ للمالك. والذي صار إليه الخمر بعد انقلابه خمرا هو ماذا؟ هو أن المالك أولى به. إذن ما هو متيقن ليس بمشكوك، وما هو بمشكوك ليس بمتيقن. الذي كان قبل الانقلاب هو ملكية المالك، والآن بعد الانقلاب ملكية المالك أو الأولوية، حق الأولوية أي منهما؟ حق الأولوية. إذن لم يتحد الموضوع. ونحن نشترط في صحة الاستصحاب ماذا؟ من أركان الاستصحاب ماذا؟ وحدة الموضوع، وهنا لم تحفظ وحدة الموضوع. يرجع الشيخ يقول إلا أن يقال أن وحدة الموضوع المقالة هنا ليست هي الوحدة العقلية الدقية، أن يكون هذا عين ذاك عقلا دقة، بل المراد من الوحدة في الموضوع هي الوحدة ماذا؟ العرفية التي حمل عليها دليل الاستصحاب. والعرف يرى أن هذا الخمر هو ماذا؟ هو نفس ذلك الخل الذي انقلب خمرا. يقول والشاهد عليه، والشاهد على أن الوحدة هنا وحدة عرفية لا أنها وحدة دقية، نحن نجد أنه هذا الخمر لو دفع الماء الغارم القيمة وبعد ذلك انقلب خمران، هل يجب ردها إلى مالكها أو لا يجب ردها إلى مالكها؟ يقول لا خلاف بين الفقهاء، لو انقلب الخمر خلا مرة أخرى يجب ردها إلى من؟ إلى مالكها. هنا شيخنا كيف يكون هذا مؤيدا وشاهدا؟ يقول لأنه لو كان الانقلاب من الخمر إلى الخل، ومن الخل إلى الخمر، ومن الخمر إلى الخل، كان من قبيل الاستحالة لا معنى لوجوب الرد. لو كان انقلاب الخل إلى الخمر من قبيل استحالة الخشب إلى الرماد لا معنى لوجوب الرد. افترضوا بقدرة قادر هذا الذي صار رمادا رجع خشبا، هل ترجع ملكية الأول أو لا ترجع ملكية الأول؟ قد ذكروا في محله أنه زالت ملكية الأول، إذا أريد لها أن ترجع تحتاج إلى ماذا؟ إلى عقد جديد وإلى سبب جديد. ولكن الفقهاء يقولون هنا أن الخمر لو انقلب خلا مرة أخرى يجب ردها على المالك، وهذا معناه أن الموضوع واحد عرفا، لم يختلف عرفا، نعم لم يتحد عقلا ودقتان. إذن إذا بنينا على أن موضوع الاستصحاب، وحدة الموضوع في الاستصحاب هي الوحدة العرفية، والعرف يرى هنا أن الخمر أن هذا الخمر هو ذلك الخمر بذلك المؤيد والشاهد، عند ذلك يجب رد هذه العين إلى من؟ إلى صاحبها بعد أخذ القيمة أيضا. يقول ثم إن هنا قسما رابعا. طب الأقسام الثلاثة ذكرناها وهذا هو القسم الرابع، التلف الحقيقي. ياهو هسه الشيخ رحمة الله تعالى احنا بحسب تقسيم ذا كان نصير خمسة، ولكنه الشيخ رحمة الله والشيخ تعرض لأحكام هذه الخمسة، ولكن هسه هو افترض الشيخ أنه عندنا تلف حقيقي وتلف حكمي، وهذا القسم الأخير الذي ذكره هذا هو القسم الرابع. بلي ثم إن هنا قسما رابعا، وهو ما لو خرج المضمون عن الملكية طبعا فضلا عن المالية، هذا بعد لا يحتاج، إذا خرج عن المالية قد تكون الملكية باقية بعد كما ذكرنا، أما إذا خرج عن الملكية خب لا إشكال ولا شبهة لا معنى لبقاء المالية. فلهذا بعد لم يذكر الشيخ انتفاء المالية، الخروج عن المالية، لأنه واضح. قال: وهو ما لو خرج المضمون عن الملكية مع بقاء حق الأولوية في ذلك المضمون، كما لو صار الخل المغصوب خمرا فاستشكل في القواعد وجوب ردها، أي هذه العين مع القيمة. خب، منشأ الاستشكال ما هو؟ قال: ولعله وجه وجوب الرد، ولعله من استصحاب وجوب ردها، لأنه كان يجب ردها قبل أن تكون خمرا، والآن نشك بعد أن صارت خمرا، عند ذلك نستصحب وجوب الرد. ومن أن الموضوع في المستصحب، هذا وجه لعدم وجوب الرد، ومن أن الموضوع في المستصحب هو ماذا؟ هو ملك المالك، إذ لم يجب إلا رد الملك بما هو ملك، وبعد الانقلاب خمرا ليس بملك بل هو أولى به، ولم يكن المالك بعد الانقلاب إلا أولى بهذا الشيء، لا أنه مالك مالك لهذا الشيء، إلا أن يقال هذا رد. لماذا؟ رد لوجه عدم الرد، لوجه عدم الرد، لوجوب عدم الرد حتى يثبت وجوب الرد، إلا أن يقال إن الموضوع في الاستصحاب عرفي، ووجه عدم وجوب الرد ماذا؟ عقلي دقيق، أن الموضوع في الاستصحاب عرفي. ومن هنا يقول: ولهذا نجد جملة من الفقهاء ذهبوا إلى ماذا؟ إلى وجوب الرد تمسكا بالاستصحاب، ولذا كان الوجوب، يعني وجوب الرد، البحث الآن كله في الحكم التكليفي، ولذا كان الوجوب مذهب جماعة من الفقهاء، منهم الشهيدان والمحقق الثاني. ويؤيد أيضا وجوب الرد ما هو؟ ويؤيده أنه لو عاد هذا الخامر خلا ردت إلى المالك بلا خلاف ظاهر في المسألة. ياهو إيه بلي أنه يجب الحكم التكليفي مالك، يعني هناك أتصور الحكم الوضعي ما مو بذهني أنا، لابد واحد يراجع يشوف بأنه شيء متهافت مع ما تقدم منه في المكاتب المحرمة أم لا، بلا خلاف ظاهر. هذا كله دليل على نقصنا، حتى لا نغتر إلى أربعة أيام تعلمنا أربعة كلمات فقه أصول ما أدري فلسفة وتفسير وكذا، لا نتصور أننا صرنا العالم المطلق. فلهذا أنا أتذكر بعض الأعلام كنت أسأله في النجف أو في كربلاء، كنت أقول: آخر أنتم عندما تباوعون هذه رسالة سيد اليزدي الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه، لعله في بعض الأحيان في صفحة واحدة تجدون تهافت بين فتوين، هذه بعد من خلال المحشين ومن خلال الشروح مبينين هذا المطلب. هسه التهافت في فتاوى كثير، ولكنه لعله في بعض الأحيان في الصفحة الأولى يقول بفتوى وفي الصفحة الثانية يقول بفتوى لازمها نفي تلك الفتوى. قلت: أخي هذا منشأه. ما قال منشأه؟ حتى يعلم الإنسان أنه ناقص، حتى يعلم الإنسان أنه مهما بلغ من العلم يكتب قبل صفحة شيء وبعد في الصفحة اللاحقة يتهافت مع ما كتبه قبل صفحة، حتى يعلم الإنسان أن لا يغتر وقع. قال: ثم إن مقتضى صدق الغرامة على المدفوع، مسألة أخرى أو فرع آخر، وهو أن هذا الإنسان دفع غرامة بدل الحيلولة، دفع بدل الحيلولة، هذا الحيوان اشترى هذا العبد وتبين بالعقد الفاسد، أنه تبين بعد ذلك أن العقد فاسد وأبق هذا العقد، فهنا يجب عليه بدل الحيلولة أو لا يجب عليه بدل الحيلولة؟ نعم، قلنا تلف حكمي. والآن هذا المسكين أخذ ودفع بدل الحيلولة 100 درهم، ولكنه بعد شهر رجع ذلك العبد، عندما رجع ذلك العبد سئل عن قيمته، فإذا قيمته تسوى ماذا؟ 1000 درهم، مو تسوى قيمته 100 درهم، لأنه أكفت خصوصيات في العبد لم يكن يعرفها السوق، إلا لو عرفها لما أعطى قيمة. طب هذا الإنسان هل يجب عليه أن يغرم الفرق أو لا يجب عليه أن يغرم الفرق؟ هذه بحثنا. أو أنه حيوان اشتراه ودفع بدل الحيلولة لأنه تلف حكمه، إما ضاع إما سرق إما كذا، ودفع بدل الحيلولة، ولكن بعد ذلك تبين أنه ماذا؟ بعد أن دفع بدل الحيلولة هذا الحيوان ولد له ولده، فهل يجب عليه أن يرمى هذا المقدار أو لا يجب عليه أن يرمى هذا المقدار، أو أن الشجرات صارت لها ثمرة ونحو ذلك. البحث في هذه المسألة وهو أنه إذا دفع الغارم بدل الحيلولة وبعد ذلك زادت قيمتها، يعني ماذا؟ يعني تلك العين التي لم تتلف لا ملكيتها ولا ماليتها، وبعد ذلك زادت قيمتها حتى إما قيمتها السوقية وإما ماذا؟ زادت قيمتها بسبب زيادة في العين. لا فرق بين أن تكون تلك الزيادة زيادة متصلة أو أن تكون تلك الزيادة زيادة منفصلة، أو كانت لها منافع، هذا العبد له منافع، فهل أن الغارم بعد أن دفع القيمة وبدل الحيلولة يجب عليه أن يضمن ارتفاع القيمة السوقية أو ارتفاع القيمة بزيادة بسبب الزيادة العينية أو بسبب المنافع أو لا؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: لا إشكال ولا شبهة أنه لا يضمن ذلك، كما ذكرنا في باب التلف، فإنه في التلف الحقيقي افترض أن القيمة كانت كلا 100 درهم عندما تلف، ولكنه بعد ذلك ارتفعت قيمة ذلك الشيء صارت ماذا؟ 1000، فهل يجب عليه على ذلك الغاصب في التلف الحقيقي أن يدفع الفارق؟ لم يقل أحد من الفقهاء، هذه المسألة عنوناها في التلف الحقيقي، لم يقل أحد من الفقهاء أنه بعد التلف إذا ارتفعت القيمة يجب على الضامن أن يضمن ارتفاع القيمة، كذلك في المقام بعد دفع الغرامة. بل بعد دفع الغرامة قال: ثم إن مقتضى صدق الغرامة على المدفوع باعتبار أنه غرم ودفع القيمة وهو بدل الحيلولة، ثم إن مقتضى صدق الغرامة على المدفوع، مقتضاه ماذا؟ خبر، إن خروج الغارم عن عهدة العين وضمان العين. خب إذا خرج عند ذلك النتيجة فيتفرع على ذلك، فلا يضمن الغارم الذي دفع بدل الحيلولة فلا يضمن ارتفاع قيمة العين بعد الدافع، حين الدافع كانت قيمته 100 ولكنه الآن بعد الدافع صارت قيمته 1000، فلا يضمن ارتفاع قيمة العين بعد الدافع. هسه الارتفاع سواء كان للسوق التي هو قيمة بسبب قانون العرض والطلب، ندرة الوجود وكثرة الوجود، لا للزيادة العينية، أو كان الارتفاع بسبب الزيادة، وهذه الزيادة لا فرق أن تكون زيادة متصلة كالصوف على الحيوان أو زيادة منفصلة كالثمرة على الشجرة، وكذلك ولا يضمن منافع ذلك المبدل، ذلك المضمون ولا يضمن منافعه، إذن فلا يطالب الغارم بالمنفعة بعد ذلك. وعن التذكرة، خب إلى هنا هذا مقتضى ما ذكره الشيخ، قال: وعن التذكرة للعلامة، وعن التذكرة وبعض آخر ضمان المنافع فقط، مو ضمان ارتفاع القيمة السوقية أو ارتفاع القيمة بسبب الزيادة، ذيك لا يضمنها، ولكنه يضمن المنافع، هذا العبد كانت له منافع أو ليست له منافع. خب هو عندما دفع بدل الحيلولة دفع ماذا؟ قيمة العبد، ولكنه الآن بعد 3 أشهر 4 أشهر الآن ذاك العبد الآبق رجع، فهل يجب عليه أن يدفع المنافع، يدفع المنفعة، قيمة المنفعة، أو لا يدفع؟ طبعا إذا تتذكرون هذه المسألة ترجع إلى تلك المسألة، وهي أن المنافع المستوفات وغير المستوفات مضمونة على القابض بالعقد الفاسد أو غير مضمونة، فهذه تدخل في المنافع غير المستوفات، لأن هذا الضامن مسكين لم يستوفي هذه المنفعة، لم يستفد من هذا العبد، هذه الزولية اللي اشتراها الآن وسرقت منه ولم ينتفع بها بالجلوس عليها، فتدخل في تلك المسألة في أن الغارم والضامن هل يدفع قيمة المنافع مطلقا سواء كانت مستوفاة أو غير مستوفاة، أو يضمن قيمة المنافع المستوفاة، كانت أحد الأمور المتفرعة على المقبوض بالعقد الفاسد. قال وعن التذكرة وبعض آخر ضمان المنافع وقواه، أي ضمان المنافع وقواه في المبسوط، ولكنه بعد أن جعل الأقوى خلافه، يعني أنه لا تضمن المنافع. وفي موضع من جامع المقاصد أن المسألة محل توقف. بل إيه؟ وين بعض الآخر من الفقهاء؟ يعني ما أدري، ما راجعت أشوف بعض الآخر منه. قال وفي موضع من جامع المقاصد أنه موضع توقف، وفي موضع آخر مفتاح الكرامة يغنيك مولانا للنسبة. الأقوال كلها رحمة الله تعالى على الآمري، هناك جمع كل الأقوال في مفتاح الكرامة، فلهذا موسوعة فقهية جيدة واقعا، أنه الإنسان إذا أراد أن يتعرف على أقوال الفقهاء في كل مسألة مسألة فعليه بالرجوع إلى كتاب مفتاح الكرامة. قال أنه موضع توقف، وفي موضع آخر رجح الوجوب. خب هذه أيضا فرع وانتهينا منه. فرع آخر من الفروع التي تذكر في المسألة هو أن جملة من الفقهاء عطف على التلف التعذر. خب أي تلف المقصود؟ مقصود التلف الحقيقي، فالتعذر يكون ماذا؟ مراد منه التلف الحكمي. يقول جملة من الفقهاء عندما ذكروا حكم التلف، يعني التلف الحقيقي، عطفوا عليه ماذا؟ حكم التعذر الذي هو التلف الحكمي. إذن كل ما يقال في التلف الحقيقي يقال ماذا؟ في التلف الحكمي. فهل أن هذا القياس تام أو ليس تام؟ هل أن هذا التنظير والعطف تام أو ليس بتام؟ يقول الشيخ ثم إن ظاهر عطف التعذر على التلف، ظاهر بعض الفقهاء الذي عطف التعذر على التلف في كلام بعضهم. خب أين عطف ذلك؟ في أي موضع من كلماتهم؟ قال عند التعرض لضمان المغصوب بالمثل إذا كان المغصوب مثليا، وبالقيمة إذا كان المغصوب قيميا. خب مقتضى التعرض ما لا يقتضي؟ يقتضي عدم ضمان ارتفاع القيمة السوقية الحاصل بعد التعذر وقبل الدافع. هذه مسألة إذا الإخوة يتذكرون نحن أشرنا إليها فيما سبق، وهو أنه تعذر المثل. خب في يوم التعذر يجب عليه أن يدفع قيمة المثل أو في يوم الأداء؟ لأنه قد يكون يوم التعذر ماذا؟ غير يوم الأداء. في يوم التعذر كان يجب عليه أن يدفع المثل، ولكنه تعذر المثل في يوم السبت وقيمة المثل كانت 100، ولكنه لم يدفع القيمة وأراد أن يؤدي وكان في يوم الأداء 1000، فهل يجب عليه أن يدفع 100 أو يجب عليه أن يدفع 1000؟ خب هناك إذا قلنا أن الميزان هو يوم التلف ويوم التعذر، إذن لا اعتبار بيوم الأداء، هنا أيضا لا اعتبار بيوم الأداء. في اليوم الذي تعذر إعطاء العين إلى مالكها لابد أن يدفع الغارم ماذا؟ بدل الحيلولة لذلك اليوم. حتى وإن تأخر دفع البدل إلى بعد ذلك وارتفعت القيمة السوقية في هذا اليوم، أنا أخذت هذه الساعة من زيد لأراها أو اشتريتها بالعقد الفاسد ووقعت في الماء في يوم السبت، خب هذا يوم التعذر قيمتها كم؟ 10، ولكنه لم أدفع هذا البدل بدل الحيلولة، أردت أن أدفع القيمة يوم الخميس، فعندما ذهبت إلى يوم الخميس وجدت أن القيمة ماذا؟ أن القيمة صارت 100، فهل يجب علي أن أدفع المئة أو أنه يجب علي أن أدفع العشرة؟ يقول ظاهر من عطى أنه لا اعتبار، أنه لا يضمن ارتفاع القيمة السوقية، ولكن الأمر ليس كذلك. الشيخ يقول بأن هذا تنظير مع الفارق. لماذا شيخنا تنظير مع الفارق؟ يقول باعتبار في التلف الحقيقي، إذا تتذكرون نحن قلنا أن عندما تنشغل ذمة الضامن بالقيمة وأراد أن يؤدي القيمة لا يحق للمالك أن يمتنع، ولكنه في التلف الحكمي ماذا قلنا فيما سبق؟ قلنا يحق له أن يمتنع ويصبر إلى أن توجد العين، إلى أن يتمكن من العين. إذن في هذه المدة يكون الضامن ضامنا للعين أو لا يكون ضامنا للعين؟ نعم، العين في عهدته لأنه لم يخرج عنها ببدل الحيلولة. فإذا كانت العين في عهدته، إذن لابد أن ننظر إلى البدل، إلى قيمة البدل في يوم ماذا؟ في يوم الدافع لا في يوم التعذر. إذن قياس مع الفارق بين التلف الحقيقي وبين التلف الحكمي. ما قلناه في التلف الحقيقي لا يمكن أن يأتي في التلف الحكمي. لا، مسألة أخرى قلتها، مسألة أخرى ذكرت، قلت ثم ما فرع آخر. بل قال ثم إن ظاهر عطف التعذر على التلف في كلام بعضهم عند التعرض لضمان المغصوب بالمثل أو القيمة، ظاهر هذا العطف يقتضي عدم ضمان ارتفاع القيمة السوقية الحاصل بعد التعذر وقبل الدافع كالحاصل، يعني كارتفاع القيمة السوقية الحاصل بعد التلف وقبل الدافع. كيف أنه هنا كنا نقول أن الضامن لا يضمن ارتفاع القيمة السوقية بعد التلف وقبل الدافع، كذلك في التعذر يعني التلف الحكمي نقول نفس الكلام. لكنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا العطف في غير محله، لأنه قياس مع الفارق، ليست المسألتين أو المسألتان من باب واحد، لكن مقتضى القاعدة ضمان الغارم لهذا الارتفاع بعد التعذر وقبل الدافع. لماذا شيخنا؟ يقول دليله هذا لأن مع التلف وهو التلف الحكمي يتعين القيمة، لأن العين بعد أن كانت العين في العهدة وفي الذمة تكون القيمة ماذا؟ في العهدة وفي الذمة، ولا يحق للمالك أن يمتنع من أخذ القيمة لأنه مع التلف يتعين القيمة والشاهد عليه، ولذا ليس له أي للمالك الامتناع من أخذ القيمة، وهذا بخلافه في التلف الحكمي. إذا تتذكرون هذه المسألة عنوناها فيما سبق، قال ثبوت القيمة في التلف الحكمي ليس كثبوتها في التلف الحقيقي. بخلاف تعذر العين فإن القيمة غير متعينة بمجرد التعذر، فإن القيمة غير متعينة، ومن هنا يحق للمالك أن يصبر. فلو صبر المالك حتى يتمكن من العين كان للمالك ذلك، كان يحق له أن يصبر، ولا يحق للضامن أن يجبره على أخذ القيمة يعني بدل الحيلولة. خب إذا كان يصبر إذن تبقى العين في العهدة لا أنها تتعين القيمة، ويبقى العين في عهدة الضامن في هذه المدة وهي مدة التي لم يدفع فيها بدل الحيلولة. فلو تلفت في هذه المدة لابد أن ننظر إلى ارتفاع القيمة، فلو تلفت كان له أي للمالك قيمتها أي قيمة العين. هل قيمتها من أي يوم؟ يقول هذا على المبنى الذي تقدم أنه يضمن في القيمة بقيمة يوم التلف أو بقيمة يوم الضمان أو بأعلى القيم من قيمة يوم التلف، من قيمة يوم الضمان إلى يوم التلف. والشيخ لا تتذكرون قوى في فيما سبق قيمة يوم التلف، قال فلو تلفت كان للمالك قيمة تلك العين من حين التلف، هذا قول في المسألة، أو أعلى القيم إلى التلف يعني من حين الضمان إلى حين التلف، هذا قول في المسألة، أو يوم الغاصب، على الخلاف المتقدم في تلك المسألة. والحاصل، هذا نفس الكلام السابق، نتيجة المقام، والحاصل أن قبل دفع القيمة في محل كلامنا في التلف الحكمي، أن قبل دفع القيمة تكون العين الموجودة، لأن المفروض أن التلف ليس حقيقيا وإنما التلف حكمي، العين موجودة انقطعت السلطنة فقط، يتكون العين الموجودة في عهدة الضامن. فإذا كانت في عهدة الضامن فارتفاع قيمة السوقية تكون مضمونة، فلا عبرة بيوم التعذر وانقطاع السلطنة وانقطاع التمكن، فلا عبرة بيوم التعذر. إذا لا يمكن أن يقاس يوم التعذر بيوم التلف في التلف الحقيقي، فلا عبرة بيوم التعذر، والحكم بكون يوم التعذر بمنزلة يوم التلف. خب لعد شيخنا، أنتم في الأبحاث السابقة جعلتم يوم التعذر بمنزلة يوم التلف، ما هو وجه أن هذا مثل ذاك؟ قال إنما جعلنا هذا مثل ذاك حتى فقط ندفع القيمة إذا أراد أن يدفعها، لا إذا تأخر. إذا أراد أن يدفع القيمة جعلنا يوم التعذر بحكم يوم التلف، أما إذا تأخر عن ذلك ولم يدفع بدل الحيلولة بعد هذا ليس مثل ذاك. خب شيخنا، ما هي الثمرة المترتبة؟ قال الثمرة المترتبة بعد بيناها لكم، أنه في يوم التعذر إذا دفع بدل الحيلولة بعد لا يكون ضامنا للعين حتى لو تلفت بعد ذلك، أما إذا لم يدفع بدل الحيلولة فيكون ضامنا للعين إذا تلفت بعد ذلك، يعني قبل أن يدفع بدل الحيلولة. بعد أكو ثمرة؟ يقول بلي أكو ثمرة. قلنا أنه لا يضمن المنافع، لا يضمن ارتفاع القيمة السوقية، هذه كلها ثمرات تترتب على أنه إذا دفع الغارم بدل الحيلولة في يوم التعذر بعد ذلك لا يجب عليه لا ضمان العين ولا ضمان منافع العين، أما إذا لم يدفع فيكون ضامنا هم للعين وهم لمنافع العين كلها بعد، لأن العين بعد في عهدته لم يخرج عنها، لأن يوم التعذر لا يعين القيمة بخلاف يوم التلف في التلف الحقيقي فإنه يعين القيمة. قال فلا عبرة بيوم التعذر، والحكم بكون يوم التعذر بمنزلة يوم التلف، مع الحكم بضمان الأجرة والنماء إلى دفع البدل وإن تراخى عن التعذر. هذا مما لا يجتمعان، أنا بينت مطلب آخر سيأتي، هذا بحث آخر. يقول الفقهاء الذين قالوا بأن حكم يوم التعذر هو حكم يوم التلف، ومن جهة أخرى قالوا يضمن المنافع والنماء، هذان متهافتان لا يمكن الجمع بين هذين. إن جعلوا حكم يوم التعذر هو حكم يوم التلف، إذا لا معنى لأن يجعلوا ماذا؟ أن يكون بعد دفع بدل الحيلولة أن يكون ضامنا للمنافع، وإن قالوا أنه ضامن للمنافع بعد لا يحق لهم أن يجعلوا يوم التعذر هو يوم التلف. يقول الجمع بين جعل يوم التعذر هو بحكم يوم التلف ثم القول بضمان المنافع بعد ذلك، هذا جمع بين المتهافتين. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه ظاهرا، لماذا عبر ظاهرا؟ يقول إن كان مراد الفقهاء أن يوم التعذر حكمه حكم يوم التلف مطلقا يرد عليهم إشكال التهافت، أما إذا كان مرادهم أن يوم التعذر حكمه حكم يوم التلف في هذه الجهة وهي مطالبة القيمة بعد لا يرد عليهم الإشكال، من هذه الجهة متفقان ولكن من جهات أخرى قد يختلفان. قال والحكم بكون يوم التعذر بمنزلة يوم التلف مع الحكم، هذا من جهة الحكماء الفقهاء حكموا بهذا الشكل من هنا، مع الحكم بضمان الأجرة والنماء إلى دفع البدل وإن تراخى عن التعذر، لأن التعذر كان يوم السبت والدفع كان دفع البدل كان يوم الأحد، خب هنا هذا من يوم السبت إلى يوم الأحد ارتفعت، كان فيه نما، كان فيه منافع، يضمن التاليف، يضمن الغارم أو لا يضمن الغارم؟ ماذا تقولون؟ إن قلتم يضمن إذن لا معنى لجعل يوم التعذر يوم الثلاث، إن قلتم لا يضمن عند ذلك يكون صحيحا، إذن لا معنى لأن تحكموا بأنه يضمن. إذن هناك تهافت بين قولكم أن يوم التعذر هو حكمه حكم يوم السلف، ومن جهة أخرى تقولون بالضمان إلى يوم دفع بدل الحيلولة. فلهذا قال وإن تراخى عن التعذر هذان الحكمان مما لا يجتمعان ظاهرا. اتضح وجه تعبيره ظاهرا، يعني إن جعلوا يوم التعذر بحكم يوم التلف مطلقا وفي جميع الجهات أكو تنافي، أما إذا جعلوا فقط في مطالبة القيمة فلا تنافي. إذن فمقتضى القاعدة ضمان الارتفاع، هذا على مبنى الشيخ بعد مو على مبنى أولئك الذين يقولون بضمان المنافع، فمقتضى القاعدة ضمان الارتفاع إلى يوم دفع بدل. هذا نظير ما تقدم إذا تتذكرون أنه في المثلي قلنا يضمن ماذا؟ يضمن المثل. خب إذا تعذر المثل يدفع ماذا؟ يدفع قيمة يوم تعذر المثل أو يدفع قيمة يوم الدافع؟ أي منهما؟ المثل الآن تعذر في يوم السبت ولكن لم يدفع قيمة المثل، أراد أن يدفع قيمة المثل مثلا في يوم الخميس، فيجب أن ينظر إلى قيمة المثل في يوم السبت أو إلى قيمة المثل في يوم الخميس. هناك الشيخ إذا تتذكرون رجح ماذا؟ قيمة يوم الأداء، قال بأنه هذا المثل باق في عقدته إلى يوم يريد أن يدفع. يقول فذلك في المقام، فإن يوم التعذر لا عبرة به، وإنما العبرة من أي يوم؟ بيوم دفع بدل حيلولة. بلي كلها يضمنها باعتبار أنه لم تتعين القيمة. قال فمقتضى القاعدة ضمان الارتفاع إلى يوم دفع البدل، نظيره أي نظير دفع القيمة عن المثل المتعذر في المثل. مسألة أخرى، ثم إنه لا إشكال في أنه إذا ارتفع تعذر رد العين وصار ممكنا وجب ردها إلى مالكها. هذا تقدم بأنه حكم تكليفي وتقدم بيانه فيما سبق، ولكن يريد أن يفرع عليه الشيخ، لا إشكال في ذلك. سنقرأ الأقوال نشوف نصل إلى المطلب. قال في أنه إذا ارتفع تعذر العين وصار ممكنا، يعني صار ممكنا رد العين، القيمة دفعت. الآن الكلام أين؟ في الوجوب التكليفي، وجوب الرد وعدم وجوب الرد. وصار ممكنا وجب رد العين إلى مالكها. لماذا وجب رد العين إلى مالكها؟ لأن المفروض أنها باقية على ملك مالكها، فإذا كانت باقية على ملك مالكها، إذا تتذكرون نحن ماذا قلنا في الأبحاث السابقة؟ أن المقبوض بالعقد الفاسد يترتب عليه حكمان، أولا الضمان، وثانيا ماذا؟ وجوب الرد إذا طالب بها المالك. نعم ما دامت متعذرة لا يحق له أن يطالب، وإذا طالب لا يجب عليه أن يرد لأنها سالبة في انتفاء الموضوع، ولكن إذا كان متمكنا من الرد فيجب عليه الرد، كما صرح به في جامع المقاصد. وهذا الوجوب أيضا وجوب فوري كما تقدم، وإن كان في إحضارها تلك العين مؤونة كما كان قبل التعذر. كيف أنه قبل التعذر عندما وجدت العين ودفع القيمة كان يجب عليه الرد، كذلك بعد التعذر إذا صار متمكنا يجب عليه الرد. شيخنا ما هو الدليل على ذلك؟ يقول لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الشيخ يقول دليلنا على ذلك عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ولكن الاستدلال بهذا العموم يتوقف أن تكون هذا الحديث بصدد إثبات الحكم الوضعي والحكم التكليفي معا، يعني كما يثبت الضمان يثبت ماذا؟ وجوب الرد. إذا تتذكرون في أول هذه المسألة عندما دخلنا في المقبوض بالعقد الفاسد، الشيخ عندما تعرض لهذا الحديث قال فيه أقوال ثلاثة. قول قول يقول بأنها لا تدل إلا على وجوب الرد الذي هو الحكم التكليفي. والشيخ ناقش في هذا قال باعتبار أن على إن تعلقت بالأفعال فهي دالة على الحكم التكليفي، وأما إن تعلقت بالأموال فهي دالة على الحكم الوضعي. وقول يقول أنها أعم من الحكم التكليفي والوضعي. والشيخ اختار قولا ثالثا وهو أن هذه الرواية ليست لا هي بصدد الحكم التكليفي فقط ولا بصدد الأعم من التكليفي والوضعي، وإنما هي بصدد بيان ماذا؟ الحكم الوضعي فقط. إذن لا يمكن للشيخ أن يتمسك بعمومها هنا لوجوب الرد الذي هو الحكم التكليفي، إنما يحق للشيخ أن يتمسك بعمومها هنا إذا كان هناك قد قبل إما أنها مختصة بالحكم التكليفي أو أعم من الحكم التكليفي والوضعي. الإخوة يراجعون المطلب هنا. تتمة الكلام تأتي الحمد لله رب العالمين.